ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ أسجدوا لله واعبدوا. اسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ اسجدوا لله واعبدوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا Ooh. وفجرنا الأرض عيونا سيهزم الجمع ويولون

خلق الإنسان